السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير شباب، هذا هو الدرس الثاني من قراءتنا لكتاب تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وصلنا إلى صفحة 21، وصلنا إلى الأقوال التي جمعها ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية، وتكلمنا لماذا يعتني ابن تيمية بأن يذكر الرواة عن ابن عباس، يعني لماذا لم يقل قال ابن عباس، لاختلاف الروايات عن ابن عباس ولبيان من الذي روى الرواية عن ابن عباس، وبعضهم متكلم في روايته، تكلمنا عن ذلك. وصلنا إلى القول الذي رواه، قال: وروى أيضا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني تكملة الآية قل كل من عند الله. أي ثم بعد ذلك قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا به وإليه يصيرون. يعني يبين أن هذه الآية ترد على كل المخطئين في باب القدر، لأن الذين أخطأوا في باب القدر إما أنهم جعلوا الإنسان مجبرا على أفعاله، أو جعلوا الإنسان خالقا لأفعاله وجعلوا الله ليس خالقا، يعني اعتقدوا أن الله ليس خالقا ولا مريدا لأفعال العباد، وهم القدرية والمعتزلة. فهنا الإمام ابن تيمية رحمه الله بيّن ذكر هذا القول عن مطرف، وفيه أن هذه الآية ترد على القدرية على كل من أخطأ في باب القدر، لأنها تثبت أن الإنسان له قدرة وله اختيار وله مشيئة، وتثبت كذلك أن أفعال العباد هي من خلق الله وتقديره وبمشيئته سبحانه وتعالى. قال: وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس: إن تصبهم حسنة قال الخصب والمطر، وإن تصبهم سيئة الجدب والبلاء. وقال ابن قتيبة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: الحسنة النعمة والسيئة البلية. وقفنا عند هذا القول، وسنبدأ اليوم إن شاء الله من مما نقله ابن تيمية عن تفسير ابن فرج الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي أقصد، آسف، في كتابه زاد المسير. وابن تيمية يعتمد عليه كثيرا في نقل الأقوال، وإن كان أحيانا يعني ينتقد بعض الأقوال كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وذكر أبو الفرج في قوله ما أصابك من حسنة ومن سيئة، يعني الآية، ثلاثة أقوال: أحدها أن الحسنة ما فتح الله عليهم يوم بدر، والسيئة ما أصابهم يوم أحد. قال: رواه ابن أبي طلحة وهو الوالبي، سبق أن تكلمنا عنه أن روايته متكلم فيها، وأنه إذا انفرد أو خالف يعني فروايته تكون ضعيفة. قال: رواه ابن أبي طلحة وهو الوالبي عن ابن عباس، اللي هو تفسير الحسنة والسيئة. قال: والثاني الحسنة الطاعة، والسيئة المعصية. قاله أبو العالية، ثانية واحدة شباب، قاله أبو العالية. أنا الآن أنتقل عشان نسمع. قال: الطاعة والمعصية، وهذا قاله أبو العالية، يعني نقله ابن الجوزي عن أبي العالية رحمه الله. وابن تيمية سيرد هذا القول ويبين أن هذا القول يخالف ما ثبت عن أبي العالية، يعني هنا تفسير السيئة بأنها المعصية والحسنة بأنها الطاعة. طيب، والثالث الحسنة النعمة والسيئة البلية، قاله ابن منبه وعن أبي العالية نحوه، يعني أبو العالية له قولان. قال: وهو أصح، هذا من كلام ابن الجوزي. ابن تيمية قال: قلت، يعني ابن تيمية هنا سيعقب على ما نقله ابن الجوزي، قلت: هذا القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية، يعني المعروف عن أبي العالية أنه يجعل الحسنة والسيئة بمعنى النعمة والبلية وليس الطاعة والمعصية. فابن تيمية ينتقد الرواية المذكورة في القول الثاني. قال: قلت هذا القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية كما تقدم من تفسيره المعروف الذي يروى عنه هو وغيره، ومن طريق أبي جعفر الداري عن الربيع بن أنس، أيضا الربيع بن أنس من المفسرين الكبار، عن الربيع بن أنس عنه وأمثاله. هذا يبين شباب أسانيد الرجوع إلى أسانيد التفسير والترجيح عند الاختلاف. فأبو العالية جاء عنه روايتان، ابن تيمية يرجح إحدى الروايات بسبب أنها موافقة للصحيح الثابت عنه، وكذلك موافقة لتفسير الأئمة من السلف. قال: وأما الثاني فهو لم يذكر إسناده، ولم ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال، ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد. يعني هناك كتب تذكر أقوال المفسرين دون أن تسندها، وهناك كتب تسندها، مثلا ابن أبي حاتم والطبري من أهم المراجع التي تذكر، طبعا تفسير عبد الرزاق. هناك كتب تهتم بإسناد الأقوال، فإذا أسند فقد ذكر لك من أين أتى بهذا القول. أما الذين يذكرون ينسبون أقوالا إلى السلف دون أن يذكروا أسانيدهم، فهؤلاء يعني مشكلة كبيرة، لأننا لا نعرف طريقهم. قال: ولكن ينقل من كتب المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسناد، وكثير منها ضعيف بل كذب لا يثبت عمن نقل عنه، وعامة المفسرين المتأخرين أيضا يفسرونه على مثل أقوال السلف، يعني أنه لواء الحسن والسيئة هنا بمعنى النعمة والبلية أو النعمة والمصيبة. قال: وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية. قال: فأما الصنف الأول فهي تتناوله قطعا كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال السلف، اللي هي أنها يوم بدر ويوم أحد، لا شك يعني الصنف الأول اللي هو تحديد المصيبة والنعمة هنا في هذه الآية أنها يوم بدر ويوم أحد، لا شك أنها تدخل، هذا من باب التفسير بالمثال، تفسير جزئي، واضح كده. قال: فهي تتناوله قطعا كما يدل عليه لفظها وسياقها ومعناها وأقوال السلف، يعني سياق الآيات يدل على أنه يتكلم عن أحداث نزلت بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها نعمة وفيها بلية، ولا شك أنه يدخل فيه يوم بدر ويوم أحد، لا شك يدل على ذلك اللفظ والسياق وأقوال السلف، صح. وأما المعنى الثاني فليس مردودا دون الأول قطعا، ولكن قد يقال إنه مراد مع الأول، فاعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعة هو نعمة، نعمة في حقه من الله أصابته، وما يقع منه من المعصية هو سيئة أصابته، ونفسه التي عملت السيئة. يعني شباب، نحن عندنا هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أن الحسنة هي يوم بدر، النصر يوم بدر والفتح يوم بدر، والسيئة هي يوم أحد، المصيبة التي حدثت يوم أحد. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أنها بمعنى السيئة اللي هي الطاعة، أقصد السيئة اللي هي المعصية، والحسنة هي الطاعة. والتفسير الثالث اللي هو النعمة والبلية. فابن تيمية يقول: لا شك أن التفسير أو الصنف الأول اللي هو يوم بدر ويوم أحد هذا داخل في الآية، لا شك. طيب المعنى الثاني اللي هو الحسنة والسيئة أيضا يدخل في الآية بلا شك، لأن ما أصاب الإنسان من حسنة اللي هو الحسنة التي قام بها وفعلها اللي هي بمعنى الطاعة أيضا هي من الله، لأن الله هو الذي هداه ووفقه، واضح كذا. والسيئة من نفسه، يعني السيئة التي أصابته هو التي نفسه هي التي عملتها، فأيضا هذا يدخل، خلاص كذا. قال: وإذا كان الجزاء من نفسه فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه، تمام. وأنا في رأيي أن هذا متصل بالجملة التي قبلها، لكن هنا محقق الكتاب فصلهما. لا، هو يريد أن يقول إذا كان الجزاء اللي هو المصيبة كان جزاء بسبب عمله، فأولى أن يكون العمل الذي تسبب في هذا الجزاء من نفسه، خلاص كده. فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، عشان كده قلت لك إن هذا الكلام متصل، لكن محقق الكتاب رحمه الله جعل الكلام مفصولا. أنا في رأيي أن الكلام متصل، هو يتكلم عن السيئة، إذا كانت المصيبة من نفس الإنسان فيكون سببها من نفس الإنسان. طيب الصوت واضح يا شباب؟ قال: فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر كما تقدم، اللي هو إيه؟ قل كل من عند الله. وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. يعني جاءت بعض الروايات لكنها قراءة ليست متواترة، أنها من نفسك لكني قدرتها عليك، بمعنى أنها من نفسك يعني بسببك، ولكني خالقها ومريدها ونحو ذلك. طيب هنا بقى شباب سيبدأ عندنا فصل عظيم شريف جدا كثيرا ما تكلمت عليه، وهو أن الإنسان يهدى إلى الخير بسبب من نفسه، كما يعاقب على الشر بسبب من نفسه. وهذا جميل جدا يا شباب، يعني هذا الفصل نحن نحتاجه جدا في حياتنا. قال ابن تيمية: فصل. والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، أو عقوبة للأولى، ينفع الاثنين، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل. هذا مهم جدا يا شباب، يعني أن الإنسان يهدى إلى الخير. تمام الصوت واضح الحمد لله. أن الإنسان يهدى إلى الخير بسبب قدمه، ويهدى إلى الشر بسبب قدمه، كما سبق. وابن تيمية هنا سيذكر لك أدلة كثيرة، وهذا أصل شريف في الإسلام، أصل شريف، وهو أن العبد بسبب من نفسه يهدى وبسبب من نفسه يضل. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فهذا الفصل يا شباب جميل جدا، أحب منكم أن تعتنوا به. قال ابن تيمية: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يعني ممكن عليكم بالبر، لكن أو ممكن يكون والبر يهدي إلى الجنة، ينفع، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا، هي في رواية أخرى صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد طبعا الآيات كثيرة جدا يا شباب: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا يعني تكلمنا عنه كثيرا في تتابع الحسنات وتتابع السيئات. حتى أنت مع نفسك كده يعني تفتكر كذا مرة، مثلا أنت قلت أنا سأقرأ آية من القرآن قبل أن أنام، فتجد أن الآية جابت آيتين وثلاثة وأربعة وجزء واثنين وثلاثة. وأحيانا الإنسان يعني يبدأ في معصية ثم تجر إلى معصية أخرى، فطريق الخير يبتدئ بخطوة وطريق الشر يبتدئ بخطوة، لكن الفرق أن طريق الشر إذا بدأ بخطوة ثم تاب الإنسان منها واستغفر فإنها تقطع ما بعدها، بل ربما يكون مفتاحا لأعمال خير كثيرة. فطريق المعصية يعني العظيم اللي هو الفجور يمكن أن يبدأ بذنب لا يستغفر منه الإنسان ويستهين به ويستهين بأثره. وأنا كتبت منشورا يعني في الخطوة الأولى، الخطوة الأولى في المعصية الذي لم يتب منها، هذه الخطوة الأولى لا بد أنها ستجر ما بعدها، إذا لم يتب الإنسان منها ويستغفر منها فلا بد أنها ستؤدي إلى ما بعدها، والحسنة كذلك تؤدي إلى ما بعدها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. قال: وقد ذكر في غير موضع أو قد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى، يعني تكون نتيجة عن الأولى، وكذلك السيئة، وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بل هنا شباب في رأيي، وهذا دقيق جدا، أن الإنسان ركز بقى قد يمنع من المعصية مع كونه يشتهيها ويريدها ويعزم عليها، ويمنعه الله عنها ويصرفه عنها بعمل صالح سابق أو بإخلاص سابق. وأنا ذكرت هذه الفكرة شباب، أن دعاء الإنسان وقت صحوته ينفعه وقت غفلته، إن كل ما تكون فايق وحالتك الإيمانية كويسة أكثر من الدعاء أن يصرفك الله عن المعاصي، لأنك ربما تضعف في وقت من الأوقات فينفعك دعاؤك السابق. وربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكلمة إنه هذه دليل على هذه الفكرة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فأول ما تلاقي نفسك فايق وصحتك الإيمانية حلوة، أكثر من الدعاء والعمل الصالح لسببين: السبب الأول لاغتنام الفرصة، والسبب الثاني لأن هذا من أخص ما تصرف به عن المعصية في وقت ضعفك. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وطبعا تكملة الآية جميلة: وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا أيضا جميل، حتى الآية التي قبلها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآية التي معها في نفس السورة أيضا عظيمة، لأن إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا ترتيب. وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين، طبعا مكتوب في النسخة عندنا أسلموا، وده خطأ. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، ده المفروض الشاهد في تكملة الآية، أن كذبوا بآيات الله، كان هذا عاقبة سوء هؤلاء. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وطبعا ابن تيمية يعني هذه الآية التي ذكرها: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، كأن موضعها الأولى أن يكون مؤخرا، لأن ابن تيمية هنا يتكلم عن هداية الإنسان للحسنة بحسنة سابقة، بينما هذه هداية الإنسان إلى سيئة بسيئة سابقة، فكأن هذه الآية يعني ليست مناسبة في هذا السياق، سيأتي سياقها إن شاء الله. طيب، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أيضا يعني تبين أن رهبتهم لله يعني كانت تبين أن هذه الآيات ستكون رحمة لهم، نصوص كثيرة جدا في هذا المعنى. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال تعالى: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: ولما بلغ أشده، مكتوب عندنا واستوى، لا هو لا يقصد هذه الآية، هو يقصد آية يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فهذه آية يوسف، فخطأ هنا، ذكر استوى هنا خطأ. طبعا أنا قلت لكم إن هذا الكتاب يعني كتب بالآلة الكتبة، لم يكتب لأنه كتاب قديم جدا، تقريبا من 40 سنة مطبوع، فطبعته كانت تعبانة شوية، يعني جزى الله المحقق خير الجزاء. المهم إن فيه أخطاء في الآيات، سبق معنا الخطأ في سورة الروم، وهذا خطأ ثاني، وستأتي أخطاء أخرى. المفروض الآية: ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أيضا خطأ، هذا خطأ، قال: ولما بلغ واستوى أشده، هذا طبعا آية في سورة القصص، أيضا هي خطأ. مفروض ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، دي في سورة القصص اللي هي قصة سيدنا موسى عليه السلام. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، هذا هو السبب، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا هو السبب، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، هذا هو الأثر أو النتيجة أو النعمة أو الهدى. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى تطيعوه هي الحسنة الأولى، والهداية هي الحسنة الثانية، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال أبو عثمان النيسابوري، طبعا الشباب اللي هي الكلمات اللي هي بين الأقواس هذه من كلام من صنع المحقق وليست من ابن تيمية. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. هذا عظيم جدا يا شباب، أن الإنسان الذي يشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما وقف على سنة جاهد نفسه ليعمل بها، لا شك أنه سينطق بالحكمة، ولا بد أنه سيهتدي إلى الحكمة، لازم. وهذا شباب هو الفرق الذي جعله ابن تيمية بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما أشرف هذه الأمة وأعلم هذه الأمة. وابن تيمية في بعض الأمور يعني يقارن بينهما من جهة التوفيق إلى الهداية والحكمة، وطبعا لا شك أن أبا بكر أعلم وأحكم وأهدى، وكل المواقف العظيمة العصيبة التي خالف فيها الفاروق أبا بكر كان الصواب فيها مع أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر، كما في صلح الحديبية وفي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، جئتكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، تأخر إسلام عمر وبادر أبو بكر، فهذا يشهد عموما وخصوصا إلى فضل أبي بكر على كل من سواه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. طيب، هل معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه لم يكن كذلك؟ لا، عمر رضي الله عنه كذلك، ولكننا هنا فقط نقارن بين أبي بكر وعمر. عمر رضي الله عنه كان أحيانا يجتهد فيوافق القرآن، وأحيانا يجتهد فيخالف القرآن، لكن اجتهادات أبي بكر الصديق في المواقف العظيمة العصيبة الكبيرة تجد أن أبا بكر هدي فيها إلى الحق، كما مثلا في قتال المرتدين وفي قتال مانع الزكاة تجد أن أبا بكر أعلى رضي الله عنه. قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا شاهد جميل جدا واستنباط رائع شباب. قلت وقد قال في آخر السورة، هنا بقى سيتكلم عن أن الله لا يضل عبدا إلا بسبب منه، وهذا شباب أصل شريف تكلمت عنه قبل ذلك في درس ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الدرس اللي هو خاص بالطلاب المبتدئين عن الإسلام، نتكلم فيه عن المسائل الكبرى في الإيمان، عملت فيه نصف ساعة تقريبا عن وسائل الثبات على دين الله، ذكرت فيها هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لكنه عليم حكيم رحيم تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون العبد آخذا بأسباب الهدى ويضله الله، هذا لا يمكن، لا يكون، بل يزيده هدى. فهنا ابن تيمية يبين أن الله لا يضل عبدا إلا بسبب من هذا العبد. قال الله قلت، ابن تيمية هنا بعدما نقل، لاحظ هنا هذا أدب، إن ابن تيمية حينما ينتقل من قول نقله إلى قوله هو لابد أن يذكر قلت ليفصل بين القولين. قلت وقد قال في آخر السورة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لما خالفوا أمره أصابتهم الفتنة وأصابهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى آخر الآية. وقلت لكم إن هذه الآية شباب من الآيات المشكلة التي يرى ابن تيمية أن كل المفسرين أخطأوا فيها، أو أغلب المفسرين أخطأوا فيها، لذلك واجب عليكم يا شباب أن تكتبوا تفسير هذه الآية، حاولوا أن تجمعوا تفسير العلماء لهذه الآية، ثم بعد ذلك تنظروا في كتاب تفسير آيات أشكلت لابن تيمية، لأن تفسير ابن تيمية لها كان تفسيرا بديعا جدا، جمع لها نظائر ممتازة جدا، وإن شاء الله سيأتي معنا كتاب تفسير آيات أشكلت، لكن فقط أحب منكم أن تتدربوا، يريد تسجلوا هذا شباب، واجب مراجعة تفسير العلماء لي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا بداية الآية في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طبعا الآية فيها موضع إشكال، لكن أنا لن أقوله لكم، أحب منكم أن تكتشفوه أنتم، ويريد ترسلوا لي الأجوبة إما في رسائل أو تعلقون بها إن شاء الله. حد بيقول الصوت منخفض، والله أنا يعني بحاول أعلي صوتي أكتر، يعني أنا أمام السماعة تماما يعني، فمعرفش أنت بقى ممكن لو تعلي أنت الصوت من عندك إن شاء الله يكون واضح. طيب يا شباب، فهذا شاهد ثاني لابن تيمية على فكرة أن الله لا يضل عبدا إلا بسبب منه، وأن المصيبة تصيب العبد بسبب ذنوبه أو بسبب ذنوبه الأولى يهدى إلى الذنوب الثانية. طيب، قال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. طيب، وقد قال تعالى، واضح طبعا، إن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني أن الذي كسبوه قبل ذلك استزلهم به الشيطان، خلاص. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم جميعا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، إلى قولي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. كل هذا شاهد للفكرة، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تمام، هذا شاهد. والشاهد الآخر والله لا يهدي القوم الفاسقون، والشاهد الذي بعده والله لا يهدي القوم الظالمين، لماذا؟ لأنهم دعوا إلى الإسلام فلم يستجيبوا له. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، يعني كأنهم قالوا إيه، نحن قلوبنا غلف، يعني خلقنا هكذا، أو يعني عليها أغلفة لا نفهم. فربنا يقول لا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أن هذا عقوبة لهم على، وهذا هو الذي قلناه شباب حتى قبل ذلك، إن الإنسان مثلا قد يعجز عن أمر كان مستطيعا له لأنه كسل عنه. ولابد أن تعرف أن العجز والكسل قرينان، فالأمر الذي تكون مستطيعا له وتكسل عنه يوما بعد يوم سيصعب عليك وستعجز عنه حتى لو أردته. إنسان مثلا شباب كان متعود يلعب رياضة، خلاص كل يوم مثلا يقدر إن هو يجري 10 لفات حوالين مثلا الملعب، أو يقدر يجري مثلا 5 كيلو مثلا، وفضل مكسل سنة واثنين وثلاثة عن انه يتحرك. بعد ذلك مهما اراد واجتهد في ان يقوم بالعمل لن يقوم به، لانه يعني تحول من الكسل الى العجز. هكذا شباب، انسان كان بيقوم الليل مثلا ومواظب عليه وتعود، بعد مدة ترك مثلا قيام الليل 3-4 شهور، بعد ذلك سيصعب عليه جدا وقد يعجز عنه. فالأمر الذي تكون مستطيعا له وتكسل عنه يوما بعد يوم سيكون صعبا عليك جدا، أو ستكون عاجزا عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل. طيب، وقد وقال تعالى أيضا وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. طبع، الطبع هو الأثر، هو المصيبة، وهو الذنب، يعني بسبب ماذا؟ بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. نفس الشيء، أعجبتكم كثرتكم فنتج عنها أنكم وليتم مدبرين. قال الله تبارك وتعالى وقال تعالى في النوعين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، تمام كذا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذا شباب لو أردنا أن نجمع فيه كل ما جاء في القرآن يصعب جدا، يعني يصعب جدا جدا أنك أنت تجمع أن الحسنة سبب فيما بعدها وأن السيئة سبب فيما بعدها، هذا كثير كثير جدا في القرآن. طيب، يبقى ذلك بأنهم شاقوا الله، هذا يؤكد السبب. وقال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، هذا هو السبب، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نفس الكلام، قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هو مشكلة هنا يخربون، احنا قراءتنا يخربون، فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم، يبقى هذا هو السبب، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا شباب هو معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعدة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، هتمشي كويس ربنا هيوفقك للي بعده، طبيعي، يعني هذا أمر طبيعي. وهذا يؤكد أن القرآن يعني يبين أنك لك قرار ولك قدرة ولك اختيار فيما تفعل. طيب، قال الله تبارك وتعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم. يبقى هذا شباب كل الآيات التي فيها ذلك بأنهم أو فيها لام التعليل لعلكم تعقلون، أو مثلا إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو ليعلم، كل هذا يؤكد أن الله حكيم، ويرد على الجبرية الذين نفوا حكمة الله وقالوا إن الله يفعل بمجرد المشيئة. لا، الله سبحانه وتعالى نعم يفعل ما يشاء، لكنه أعلم بالمهتدين، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وأعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نعم يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لكنه حكيم وعليم ورحيم ورؤوف، فلا يمكن أن يضل من هو موضع للهداية. واضح كذا؟ لذلك ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فممكن إنسان هنا يقول هذه الآية معناها فقط أن أحدا لا يملك الهداية، وأن الله وحده يملك الهداية فيفعل ما يشاء، فلذلك تممها الله وهو أعلم بالمهتدين. فربنا سبحانه وتعالى أعلم بمن هو حق أن يهدى، وأعلم بمن ليس أهلا للهداية. وهذا معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته. واضح؟ هذا معنى جميل جدا يا شباب. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربك يخلق ما يشاء ويختار. واضح كذا؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقاتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا برضو نفس الاستدلال. قال تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طبعا الآية سياقها يبين أنهم مدحوا، أن هؤلاء مدحوا لكونهم لما جاءهم الحق آمنوا به فهدوا وقبل إيمانهم. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. أيضا يا شباب هذا كله تعليل، ذلك بأنهم يؤكد أن الله تبارك وتعالى حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه وإلا بفعله، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا شباب معنى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالذي يذنب هو الظالم وهو المظلوم. واضح كذا؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الله تبارك وتعالى: وقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا أيضا بما وبما، هذا أيضا للتعليل. واضح كذا؟ ويبين سبب هؤلاء وأنه من أنفسهم. كل هذا شباب استدلال. لاحظوا، شوف ابن تيمية يأخذ كل فكرة في الآية ويجمع نظائرها ويبين أصلها. طيب ما هي بها من الآية؟ فمن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما حد بيقول مش فهم إيه لما يعرف إن الله هو أعلم بالمهتدين. جميل جدا إن الإنسان إذا عرف أن ربه أعلمه، بمعنى أنه يقول مثلا فلان هذا طبيب نصراني مثلا كافر رجل طيب، ليه ربنا ما يخلوش مسلم للكفر؟ واضح كده؟ أو فلان ده أساسا إنسان مش كويس، ليه ربنا يخليه مسلم وهو أعلم بالمهتدين؟ فيطمئن قلب الإنسان. إذا عرف الإنسان أن ربه حكيم وأن ربه عليم وأن ربه لطيف وأن خبير، فهنا سيطمئن لاختيار الله. فالإجابة على السؤال هذا سهلة، أن الله أعلم بالمهتدين يعني أعلم بمن هو محل للهداية. فلو أن شخصا، يعني مثلا شخص مثلا يقول لماذا يموت أبو طالب على الكفر ويهتدي أبو سفيان للإسلام، مع أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان كان يحارب رسول الله سنين طويلة أكثر من 20 سنة. فالجواب: وهو أعلم بالمهتدين. بس هذا يطمئن العبد لاختيار الله مع بذله للأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الأمران، أنه بذل الأسباب، ذهب إلى عمه ودعاه إلى آخر لحظة في حياة عمه، ومع ذلك سلم بقضاء الله. طيب، وقال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا. يبقى السبب أنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فعقوبة لكم اقعدوا مع الخالفين. واضح كده شباب؟ حد بيقول هناك تقطيع في البث، والله أنا مش عارف أعمل إيه، ثواني كده. طيب أنا أقترب شوية يا شباب. هل تسمعون الآن يا شباب؟ هل تسمعون الآن؟ طيب نكمل. يبقى إذن السبب رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. طيب، وقال تعالى في ضد هذا، يعني في العكس: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، إلى قوله: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. طيب، الحمد لله أنه هو التقطيع راح، إن شاء الله يكون بإذن الله البث دلوقتي كويس. ثم لا يجدون ولي ولا نصير سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. تمام، تمام كده شباب. قال: وليس مما نهوا عنه ولكن هو من جزاء أعمالهم، وهذا باب واسع. طبعا هذا باب واسع كبير جدا، لو أردنا أن نستقصي ما جاء فيه يعني يصعب علينا، ولكن يعني ما ذكر يبين الفكرة إن شاء الله. طيب، يبقى احنا هنا يا شباب نريد أن نتعلم من ابن تيمية رحمه الله هذه الفكرة، أنك إذا كنت بصدد بيان آية من الآيات، سواء لنفسك أنت أو تريد مثلا أن تعقد درسا فيها أو تتكلم عنها، فكيف تبدأ؟ من أين تبدأ؟ نلاحظ أنه بدأ أولا بسياق الآيات، فيعني بدأ من أين بدأت هذه الآيات، تكلم عنها وتكلم عن السورة وأهم موضوعات السورة، ثم تكلم عن السياق العام لموضوع الآية اللي هو الأمر بالجهاد والإخلاص لله ونحو ذلك. طيب، بعد ذلك تكلم عن من هم المتكلم عنهم، هل هم المنافقون أم الكفار أم اليهود أم ضعفاء الإيمان وهكذا. طيب، تكلم بعد ذلك عن معنى الحسنة والسيئة عموما، السيئة في هذه الآية والأقوال التي قيلت، واضح كده. ثم انتقل إلى فكرة فمن نفسك، ثم انتقل من هذه الفكرة إلى جمع الوجوه أو جمع النظائر، أن ما أصاب الإنسان من حسنة فيكون بسبب عمله، وما أصابه من سيئة فيكون بسبب عمله، واضح كده. فانتهى هنا. الآن بقى شباب سيتكلم عن فكرة مهمة جدا، قال: فصل، اللي هو يتكلم فيه عن عقوبات الأعمال شباب، وهذا من الفصول التي ينبغي أن نقرأها بعناية، لأن من الأمور التي يعني تحجز الإنسان عن المعصية أنه يعاقب بسبب المعصية. قال ابن تيمية: فصل، وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون جزاء سيئات تقدمت وهي مضرة أو مضرة، جاز أن يقال هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت. صح، يعني ابن تيمية هنا يريد أن على دخول الحسنة والسيئة بمعنى الطاعة والمعصية. يبقى كده يا شباب احنا عندنا: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يا ترى الحسنة هنا بمعنى الطاعة ولا بمعنى النعمة؟ والسيئة هل هي بمعنى المعصية ولا بمعنى المصيبة؟ ينفع الاثنين، ينفع الاثنين، مفيش أي مشكلة، ويكون المصيبة التي أصابت الإنسان تكون من نفسه بمعنى أنه سبب فيها، ولكنها من الله خلقا وتقديرا. واضح كده شباب؟ طيب، قال هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت، يعني أن يكون سببها منه والأثر منه، صح ولا لا؟ زي ما أنا أقول لك أنت اللي عملت كده في نفسك، صح؟ أنت لما يكون أنت مثلا عملت شيء وما كان لي عليكم من سلطان إلا أنكم فاستجبتم لي أنفسكم، أنا أعمل لكم إيه؟ وزي بالضبط الذين استضعفوا. طيب الحمد لله ما زال هناك. وصلنا شباب إلى فصل، فصل: وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات تقدمت وهي مضرة، جاز أن يقال هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت، يعني أنها السيئة الأولى من نفسه والمصيبة كذلك من نفسه. قال: وعلى كل تقدير فالذنوب التي يعملها هي من نفسه وإن كانت مقدرة عليه، فإنه إذا كان الجزاء الذي هو مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولى، صح؟ يعني إذا كان الإنسان ينسب إليه المصيبة التي أصابته بسبب سيئته هو، فأولى منه أن ينسب إلى السبب، ينسب إليه السبب. يعني يا شباب، يعني شخصا مثلا كان بيسوق السيارة بسرعة كبيرة جدا فعمل حادثة، فينفع أقول له أنك المصيبة منك والسبب منك؟ طبعا، لأن المصيبة منه لأنها وقعت بسبب فعله، وأولى من ذلك أن يكون فعله اللي هو أنه تجاوز السرعة أو مثلا لم يكن منتبها في الطريق، هذا منه. فإذا كان الأثر منه فأولى من ذلك أن يكون السبب منه. يعني لماذا ابن تيمية يطيل في هذه النقطة؟ حتى يثبت أن الحسنة والسيئة بمعنى الطاعة والمعصية يمكن أن تدخل في المعنى العام لهذه الآية. يبقى ابن تيمية هنا يريد أن يقول المعنى الأول لهذه الآية أن الحسنة هي النعمة والسيئة هي المصيبة، ولكن يدخل ضمنا الطاعة والمعصية، تمام كده؟ قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال طبعا الشباب اللي هي شرور النفس اللي هي الذنوب، وسيئات الأعمال اللي هي عقوبات الأعمال، الإنسان يعاقب بسبب ذنبه. وقال له أبو بكر رضي الله عنه: علمني دعاء. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن وشر الشياطين، لا المفروض الشيطان، وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. طبعا كلمة الشيطان هنا هو كتبها الشياطين مصلحها. فقد بين أن قوله فمن نفسك يتناول العقوبات على الأعمال ويتناول الأعمال، مع أن الكل بقدر الله. هذا شباب هو موضع الشاهد من الاستطراد. يعني ابن تيمية بدأ شباب، شوفوا كده، بدأ من أول صفحة 22، من صفحة 22 إلى صفحة 28 يريد أن يستدل إلى هذه الفكرة، وهي أن كلمة من نفسك يرجع إلى العمل وإلى ما ترتب على العمل، يعني يرجع إلى السيئة ويرجع إلى المصيبة ويرجع إلى الحسنة ويرجع إلى النعمة كذلك. يبقى هذا وجه الشاهد. قال: وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه. احنا عايزين نفهم دلوقتي يا شباب النسق الذي يتكلم فيه ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية يريد أن يبين معاني الآية، ويريد أن يبين المعاني الخطأ التي استنبطت من الآية أو استشهد بالآية عليها، واضح كده؟ وهذا من تمام الاستدلال. فابن تيمية يريد أن يقول ليس للقدرية أن يحتجوا بهذه الآية. المقصود بالقدرية شباب هم المعتزلة، هنا المعتزلة ومن وافق رأيهم. بمعنى أصح، القدر مقالة، مقالة القدرية هي نفي هؤلاء. حد الكاتب يعني ممكن العبد يصاب بالأمراض مثلا كعقوبة لسيئاته؟ طبعا طبعا ممكن جدا، أن يصاب الإنسان بالأمراض عقوبة لسيئاته، ويكون هذا إما من باب العقوبة أو من باب تكفير السيئات. طبعا قال القدرية بقى شباب حتى نفهم وجه الكلام، القدرية هي مقالة، كل من قال بها فهو قدري. ما هي هذه المقالة؟ القدرية الأوائل كانوا ينفون علم الله وكتابة الله للأشياء، يعني يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهؤلاء هم الذين جاء حديثهم في أول صحيح مسلم اللي هم قالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهؤلاء حكم عليهم العلماء بالكفر. لكن القدرية المتأخرين اللي هم تأخروا نسبيا عنهم يعني، وتولى هذه المقالة المعتزلة ومن تبعهم، قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يشاؤها. لي عندهم أدلة في ذلك، ليس هذا هو المجال لذكرها، لكن عموما هم يقولون كيف يخلق الله الأفعال ويشاؤها ثم يحاسب الناس عليها، وقالوا كذلك كيف يخلق الله الشر ويشاء الشر ويشاء المنكرات، تمام؟ والصواب باختصار أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كل إنسان، كل شيء في هذه الدنيا فالله علم به قبل خلقه وقبل وجوده، وكتبه وشاءه وخلقه، والإنسان مسؤول عن فعله، يفعل بإرادته ومشيئته. فلابد أن تعلم أن محل البحث هنا ليس الأفعال الاضطرارية اللي هي تحدث للإنسان دون أن يكون مريدا، لا، المقصود هنا الأفعال الاختيارية. هل أفعال الإنسان الاختيارية إنه بيكذب، إنه بيصدق، إنه بيصلي، إنه بيزني، إنه بيسرق، هل هذه الأفعال من خلق الله وتقدير الله، أم أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه؟ الجواب أنها من خلق الله وتقدير الله، وإن كان الإنسان هو الذي يفعلها بمشيئته واختياره. وكل شيء خارج عن مشيئتك واختيارك وقدرتك فلا يمكن أن يحاسبك الله عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالقدرية بقى ماذا قالوا يا شباب؟ القدرية قالوا الله سبحانه وتعالى ليس، طبعا هنتكلم عن القدرية المتأخرين الذين يرد عليهم ابن تيمية هنا، خلاص، لأن القدرية الأوائل اللي هم نفوا علم الله وكتابته للأشياء، هؤلاء يعني العلماء حكموا عليهم بالكفر وليس محل البحث هنا. محل البحث في القدرية اللي هم المعتزلة ومن وافقهم، قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، أو نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. فابن تيمية بيقول إيه بقى؟ وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية. نعم، لماذا شباب؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول هذه الآية لا يمكن أن تكون حجة للقدرية. طيب من وجهة نظرك كيف يمكن أن يتمسك بها القدرية؟ يتمسكون بكلمة فمن نفسك، فيجعلون كلمة من نفسك يعني بخلقك وتقديرك أنت، اللي ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهذه قد تكون حجة لهم، فيقولون مثلا فمن نفسك إذن أنت خلقتها، وهذا ليس صحيحا، خلاص. قال ابن تيمية وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه. كلمة لوجوه يعني هناك أكثر من سبب ينفي صحة استدلالهم بهذه الآية. طبعا ابن تيمية يتكلم بناء على أن المتلقي أو القارئ يفهم من هم القدرية وما هي مقالتهم، واضح كده شباب؟ وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه، منها واحد أنهم يقولون فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله، بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات، لكن هذا عندهم أحدث إرادة فعل بها الحسنات، وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات، وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم. يعني يا شباب أول وجه هنا أنهم قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، تمام؟ طب هل الآية تشهد لذلك؟ لا، الآية فرقت بين الحسنات والسيئات، وهؤلاء على مقتضى قولهم يبقى ربنا كان يقول إيه؟ ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل ذلك، وإنما فرق بين الحسنة والسيئة، فهذا يرد عليهم، تمام كده شباب؟ لأن هم بيقولوا إن فعل الإنسان كله الحسنات والسيئات هي منه لا من الله، يعني يقول الله، يقولون الله أعطاك القدرة لتفعل ما تشاء، واضح كده؟ وهذا ليس لا بمشيئة الله ولا بخلقه ولا بتقديره، لذلك هما شباب يقولون قولا قبيحا جدا، يقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد، وهذا من أعظم المنكرات التي جاءت عنهم. يقولون مثلا الله على كل شيء قدير، يقولون هذا يعني يدخله التخصيص، أن الله وإن كان على كل شيء قدير لكنه لا يقدر على أفعال العباد. وقالوا إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وهذه من أشنع المقالات الباطلة، بل الله على كل شيء قدير، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وإن كان العبد له اختيار وله قدرة. طيب، قال والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات، وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات إلا من جهة الأمر. يعني يقولون الحسنة والسيئة هي من الإنسان وليست من الله، إلا من جهة أن الله أمر بالحسنة ونهى عن السيئة فقط، وهذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي فرق، في فرق بين الحسنات والسيئات. هم يقولون لا، الكل من عند الإنسان، بمعنى أنه ليس من خلق الله ولا بتقدير الله. قال القرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات، وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات إلا من جهة الأمر، لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات، بل هو عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذا. يعني هم ينفون عن الله أن يكون خلق الحسنة أو خلق السيئة، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، سنعرف لماذا فرق الله بين الحسنة والسيئة إن شاء الله. قال ولكن منهم من يقول بأنه يحدث من الأعمال الحسنة والسيئة ما يكون جزاء، كما يقول أهل السنة. أهل السنة يعني ابن تيمية منصف، يبين أن بعض القدرية يقولون إن الله قد يحدث من الأعمال الحسنة أو السيئة ما هو جزاء لعمل العبد الذي بقدرة العبد واختياره. فهذا من الإنصاف، إن ابن تيمية يقول هم أحيانا يصيبون في بعض هذا الأمر فيجعلون جزاء الحسنة والسيئة من الله. قال لكن على هذا فليست عندهم كل الحسنات من الله ولا كل السيئات، بل بعض هذا وبعض هذا. يعني ابن تيمية يقول أيضا هذا القول ليس تاما، وإن كان فيه جزء من الحق لكنه ليس تاما. يعني كشخص مثلا قال أنا أؤمن بموسى وعيسى ولا أؤمن بمحمد، فنقول له أصبت حيث آمنت بموسى وعيسى، وأخطأت حيث لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلابد، فابن تيمية يبين أن قولهم هذا وإن كان فيه شيء من الحق، أن الله يجازي بالحسنة والسيئة بسبب عمل العبد، لكنهم لم يجعلوا كل الحسنات والسيئات من الله بمعنى الخلق والتقدير. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني من ماذا يا شباب؟ يعني وأنت تقرأ لازم تعرف الثاني والثالث يعود على ماذا. الثاني في الرد على القدرية، الوجه الأول اللي هو موجود عندك في منتصف الصفحة. الثاني أنه قال كل من عند الله، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. يبقى الثاني هنا شباب يرد أيضا على القدرية، سواء القدرية الأوائل الذين تكلم عنهم ابن تيمية اللي هم في بداية الفقرة، أو القدرية الذين يقولون إن جزاء الأعمال يكون من الله. فابن تيمية بيقول لا، ربنا قال كل من عند الله، فربنا جعل الكل من عند الله. وطبعا كل من عند الله شباب اللي هو إيه؟ يعني سواء الحسنة الأولى أو السيئة الأولى، أو الحسنة الثانية والسيئة الثانية، يعني السبب أو الجزاء، كل من عند الله. يعني يا شباب يعني الله علمه وكتبه وشاءه وخلقه، وإن كان الإنسان فعله بقدرته واختياره. طيب طبعا نحن نتكلم عن العمل الأول، لا نتكلم عن المصيبة، واضح كده؟ المصيبة أيضا تنسب إلى الإنسان ولكن من باب الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله وإن تصبهم حسنة وقول إن تصبهم سيئة الثالث، يعني أيضا هذا يؤكد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الحسنة والسيئة ولم يخص إحداها. الثالث أن الآية بها النعم والمصائب كما تقدم، وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب. هنا بقى الآن ابن تيمية شباب لا يرد على المعتزلة، وإنما يرد على الجبرية، لأن كلمة القدرية شباب يقصد بها كل من أخطأ في باب القدر، فيدخل فيه الجبرية والذين قالوا إن الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار، ويدخل فيهم كذلك القدرية الذين نفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد. فهنا هو يرد على القدرية المجبرة، يعني الذين يجعلون العبد مجبرا لا يجعلون له قوة أو إرادة أو استطاعة أو اختيار في أفعاله. فبيقول هذه الآية أيضا ترد على هؤلاء. وهذا يؤكد الشباب أنه ما من آية يستدل بها أحد على قول خطأ إلا ويكون في الآية ما يرد بدعته وخطأه، يعني لا يمكن أن يستدل على باطل بآية من كتاب الله أو حديث صحيح من أحاديث رسول الله، هذا لا يمكن أبدا، وإنما يكون هذا خطأ من المستدل أو تلبيسا منه. قال الثالث أن الآية بها النعم والمصائب كما تقدم، وليس للقدرية المجبرة أن تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب، فإن قوله كل من عند الله هو النعم والمصائب، لأن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك حجة عليهم، وبيان أن الإنسان هو فاعل السيئات وأنه يستحق عليها العقاب، والله ينعم عليه بالحسنات عملها وجزاءها أو عملها وجزائها، يعني كأن هذا بدل عن الحسنات يبقى عملها وجزائها. فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله، فالنعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء، وإذا كانت جزاء وهي من الله فالعمل الصالح الذي كان سببا هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد، وإلا فلو كان هو من نفسه كما كانت السيئات من نفسه لكان كل ذلك من نفسه، والله تعالى قد فرق بين النوعين في الكتاب والسنة. يعني يا شباب باختصار، أنت حتى تفهم وجه النقد على متكلم لابد أن تفهم قوله. أولا، الجبرية يقولون إن العبد ليس له لا مشيئة ولا اختيار ولا قدرة، بمعنى أنه مجبر على فعله، فكيف يكون مجبرا على فعله وربنا نسب إليه الفعل؟ ربنا قال فمن نفسك، يبقى إذن له فعل، واضح كده؟ وتقدمت الآيات التي تبين أن الإنسان يكون سببا فيما يحدث له، كما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهذا يبين أن الإنسان له فعل وله قدرة وله اختيار، وأن ما يصيبه إنما يكون بسبب من نفسه، وإن كان بعضه يعني بعض الحسنات هي تفضل من الله، ما فيش مشكلة، لكننا نبين هنا أن العبد يفعل بنفسه وبفعله واختياره. فابن تيمية يقول إن هؤلاء يجعلون الحسنة والسيئة من الله وليست من العبد، عكس التانيين. ما طبعا يا شباب القدرية عكس الجبرية، القدرية يجعلون العبد هو خالق فعل نفسه، يعني هو المسؤول تماما عن فعل نفسه وليس لله فيه لا خلق ولا مشيئة ولا قدرة حتى، بعكسهم الجبرية يجعلون العبد مجبرا على فعله ويجعلون الله هو فاعل الفعل، وهذا خطأ شباب. فالصواب باختصار أن الله علم وكتب وشاء وخلق فعل العبد، لكنه ليس الفاعل سبحانه وتعالى، وإنما العبد هو الذي فعل باختياره وقدرته ومشيئته، فالعبد هو الفاعل والله هو الخالق، ده باختصار. قال كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم من مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الآن ابن تيمية يريد أن يستدل على من يا شباب؟ يريد أن يستدل ابن تيمية على الجبرية الذين زعموا أن العبد ليس مسؤولا عن فعله وأنه مجبر على فعله، فيقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الأعمال من العبد، هو الذي يفعلها باختياره وإرادته وهو مسؤول عنها ويحاسب عليها ويصاب بسببها، فسيأتي بشواهد تدل على أن العمل باختيار العبد وأنه منسوب إليه، اللي هي إيه؟ قل هو من عند أنفسكم، وإيه؟ بما قدمت أيديهم، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، واضحه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يبقى إذن العمل منهم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. تمام كده شباب. وقال تعالى للمؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقد يعني الله سبحانه وتعالى فرق بين الحسنة والسيئة، بين أنه حبب إليهم الإيمان وهو حسنة وزينه في قلوبهم، وأنه كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وهو سيئة. يبقى القرآن لم يعني جمع بينهما من جهة أن الجميع من خلق الله، قل كل من عند الله، لكن فرق بينهما، وسيأتي أوجه التفريق إن شاء الله. وقد أمروا أن يقولوا في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هنا بقى شباب سيأتي رد أو رد إشكال في الآية، فخلينا نقف هنا إن شاء الله، وممكن إن شاء الله النهاردة بعد المغرب ناخد درس آخر في الكتاب، لأن الكتاب يعني طويل شوية تقريبا، والكتاب مليء بالمسائل الصعبة شوية بالذات على الطالب المبتدئ، لأنه يتكلم فيها عن بعض الفرق المخالفة، فممكن نكتفي على هذا القدر إن شاء الله. ممكن ناخد بعد المغرب درسا آخر، ممكن بعد العصر، يعني سأخبركم إن شاء الله قبل الميعاد بساعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.